ولا تجرعوا بصلاتك ولا تخافت بها قولوا ادعوا الله Whoa. عليك يا مولانا ربنا يحفظك ويحافظ عليك ويبعد عنك كل شر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولم يقل ربنا يخليك يا عم الشيخ زكريا. عليك يا مولانا يا اخي كده حته كمان كده يا سيدنا هديها كمان حته كده زياده كمان. الله الله الله الله الحمد لله لسانه كمان يا شيخ. ما يوصل عليك يا دوبي مولانا. ولم يكن له ولي Oh! الله يفتح عليك يا مولانا. النور نور وبراحتك خالص. ويبشر المؤمنين. سلام عليك. ويبشر لا جميل يا مولانا. جميل قوي كده. والله لقد صدق القائل إنا له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع قرآن يخرج من القلب إلى القلب، كنا مع كتاب العليم الفتاح والذي أنزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ دكتور عبد الفتاح علي الطاروطي على متلاوتي بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوسجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية. أما مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية إدارة الحاج محروس الصغير والمقيم بجوار منطقة التجنيد والصالة المغطاة بمدينة الزقازيق ومدينة العاشر من رمضان بالمجاورة 15، والذي يطلب تليفونيا 227-39-91. اما خدمة الضيافة المميزة فهي للمتر عصام صلاح والمقيم بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وشكر الله سعيكم جميعا